بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى، قال سورة سبأ قوله تعالى وله الحمد في الآخرة، أي والحمد لله الذي له خاصة الحمد في نعم الذي له خاصة الحمد. نعم سيدنا عفوا استفاده يعني من تقديم وله الحمد. نعم ده نوع من أنواع الحصر. أحسن الله عليكم سيدنا. نقرأها كذا، والذي له خاصة الحمد. خاصة الحمد. نعم. خاصة، نعم عفوا معذرة انضبطها عندي بالضم عفوا. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. وله الحمد في الآخرة، أي والحمد لله الذي له خاصة الحمد في الآخرة على ما أنعم به على المؤمنين فيها. يقولون إذا دخلوا الجنة الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي هدانا لهذا. قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض، أي كل ما يدخل فيها كمطر وكنوز ودفائن وأموات. وما كمان في يونس صحيح في الحمد لله تقصد يعلم ما يلج سيدنا؟ لا حمد أهل الجنة الله إذا دخلوا الجنة. نعم دعوهم فيها سبحانك اللهم، وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. صحيح دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. وهذه الأخيرة لها مثل في سورة غافر. في غافر قبل كل إني نهيت أن أعبد الذي تدعون من دون الله لما جاءني البيانات من ربي. قبلها ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. لا لكن مش في أهل الجنة. نعم دخلت معي بقى في الزمر وقال الحمد لله الذي صدقنا. الشيخ أوردها. نعم أوردها سيدنا. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. قال رحمه الله قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض، أي كل ما يدخل فيها كمطر وكنوز ودفن. يعلم كل أحسن الله عليكم سيدنا. أي كل ما يدخل فيها كمطر وكنوز ودفائن وأموات، وما يخرج منها أي كل ما يخرج منها كنبات وحيوان وغيرهما، وما ينزل من السماء من مطر وبرد وصواعق وبركات وملائكة وكتب ونحوها، وما يعرج فيها أي ما يصعد فيها من الملائكة والأعمال والأرواح والدعاء والطير والبخار ونحوها من العروج، وهو الذهاب في صعود، والسماء جهة العلو مطلقة. قوله تعالى لا تأتين الساعة، أنكروا قيام الساعة، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم بلى، أي ليس الأمر إلا إتيانها، وهي حرف جواب لرد النفي فتفيد إثبات النفي قبلها. ثم أكد ذلك بقوله تعالى وربي لتأتينكم، لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يغيب عن علمه وزن أصغر نملة. يقال عزب الشيء يعزب ويعزب إذا غاب وبعد. والمراد أنه لا يغيب عن علمه شيء ما نعم لا يغيب عن علمه شيء ما مهما دق وصور. سقط عندنا في لا يعزب رقم 4 ترقيم الآية. والإمام الكسائي قرأها لا يعزب. نعم بكسر الزاي. نعم سيد. صلى الله عليه. قوله تعالى والذين سعوا في آياتنا بالقدح فيها وصد الناس عن الإيمان بها معاجزين أي مسابقين يحسبون أنهم يفوت نعم يحسبون أنهم يفوتوننا فلا نقدر عليهم يقال عاجزه وأعجزه إذا غالبه وسابقه لهم عذاب. عفوا سيدنا. نعم أحسن الله عليكم. نعم نعم هكذا أحسن الله عليكم. إذا غالبه وسبقه نعم. لهم عذاب من رجز أليم أي من سيء العذاب وأشد. مشكلة برضو إذا غالبه وإيه هو فسر معاجزين أي مسابقين. يبقى يقال عاجزه وأعجزه عاجزه وأعجزه إذا غالبه يبقى ديت لإيه لعاجزه وسبقه لإيه لأعجزه. نعم صحيح صحيح ولا يكون نعم. تفسير للآية يعني إنما تفسير الآية يكون في إيه معاجزين مسابقين ومن أهل العلم من يقول معاندين معاجزين معاندين. نعم في مواضع ثلاثة وردت في القرآن صحيح؟ نعم سيدي. معاجزين هذه وردت مرة في الحج والذين سعوا في آياتنا معاجزين معاجزين أيضا نعم برضو والذين سعوا في آياتنا معاجزين كلها بنفس في سبق والتالتة في سبق برضو نعم والذين سعوا في الحج والذين سعوا في آياتنا معاجزين هذه نعم والذين سعون نعم آخر السورة نعم صحيح سيدنا والذين سعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب المحضرون نعم أحسن الله عليكم سيدنا. قوله تعالى لهم عذاب من رجز أي من سيء العذاب وأشده أليم أي مؤلم موجع صفة لعذاب وقرئ بالجر صفة لرجز والذين انفردوا برفعها أليم الإمام حفص قراءتنا والإمام ابن كثير والإمام يعقوب والباقون أليم عذاب أليم وعذاب من رجز رجز أليم صح كده؟ نعم سيدي نعم صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير اللهم امين منكم بسم الله. قوله تعالى ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق اي يحدثكم انكم اذا متم وفرقت اجسامكم في الارض كل تفريق وصرتم رفاتا وعظاما ونحوها عفوا او فرقت نعم عفوا سيدي أو فرقت في كل مكان من القبور وبطون الطير والسباع والبحار ونحوها تبعثون وتحاسبون قالوا ذلك استهزاء وتعجبا وتمزيق الشيء تخريقه وجعله قطعا قطعا يقال ثوب مزيق وممزوق ومتمزق وممزق أي مقطع مخرق أفترى على الله كذبا أم به جنة الهمزة للاستفهام كما في أطلع الغيب أي أختلق على الله كذبا فيما نسبه إليه من أمر البعث أم به جنون فهو يتكلم بما لا يدري بل الذين لا يؤمنون بالآخرة أي ليس الأمر كما زعموا بل هم في غاية الضلال عن الفهم وفيما يؤدي إليه ذلك من العذاب ثم هددهم على ما اجترأوا عليه وذكرهم بما يشاهدونه من أدلة القدرة فقال أفلم يروا أي أعموا فلم ينظروا نخسف بهم الأرض كما فعلنا بقارون، أو نسقط عليهم كسفا قطعا من السماء، عفوا، أو نسقط عليهم كسفا قطعا من السماء تهلكهم كما أسقطنا على أصحاب الأيكة لتكذيبهم وجحودهم. إن في هكذا؟ نعم سيدنا، نعم، عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم. كما أسقطناها على أصحاب الأيكة لتكذيبهم وجحودهم. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب راجع إلى الله تعالى بالتوبة. يا جبال أوبي معه والطير، أي وقلنا يا جبال رجعي ورددي معه التسبيح إذا سبح لله تعالى. قال تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. يقال ومر معنا في عذاب أهل الأيكة، أصحاب الأيكة، إن ربنا سبحانه وتعالى عذبهم بكسف من السماء، ولا ده كان اقتراحهم هم؟ ونسقط عليهم كسفا من السماء في الشعراء، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، فقال ربي أعلم بما تعملون، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. أظن تعطي نفس المعنى برضه. نفس المعنى سيدنا تقريبا؟ ها؟ نفس المعنى تقريبا سيدنا؟ ومر معنا في عذاب يوم الظلة، أظلتهم سحابة واجتمعوا تحتها، نعم، مستلذين يعني للظل، فأحرقتهم بالعذاب. نعم نعم صحيح، يعني يكون من جنس ما سألوا. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. يقال أوب تأويبا إذا رجع، وأصله آب أوبا بمعنى رجع، فيعدى بالتضعيف. والطير أي وآتيناه الطير بمعنى سخرناها له تؤوب معه. وألنا له الحديد صيرناه لينا في يده كالعجين، يشكله كما يشاء من غير إدخال، نعم، من غير إدخال نار ولا طرق بمطرقة. أن يعمل سابغات أي ألناه له لعمل دروع واسعات، والسابغة الدرع الواسعة، يقال سبغة الدرع وسابغة الشيء. أحسن الله عليكم سيد. يقال سبغة الدرع وسابغ الشيء، نعم، وسبغ الشيء سبوغا طال إلى الأرض واتسع. وقدر في السرد أي أحكم نسج الدروع بحيث تدخل الحلقة بعضها في بعض من التقدير، وهو هنا التفكير في تسوية الأمر وتهيئته. والسرد نسج الدروع، يقال سرد الدرع سردا من باب نصر نسجها، وقيل السرد اسم جامع للدروع وسائر الحلق. غدوها شهر ورواحها شهر، جريها في الغدوة وهي من أول النهار إلى الزوال مسيرة شهر، وفي الرواح وهو من الزوال إلى الغروب كذلك، أي ما تقطعه في هذه المدة يقطع عادة في شهر. وأسلنا له عين القطر، وهو النحاس المذاب من قطر يقطر قطرا، وقطر، نعم، وقطرانا إذا سال، أساله له فنبع كما ينبع الماء من العين. ومن يزغ منهم عن أمرنا، أي يعدل من الجن عما أمرناه به من طاعة سليمان عليه السلام، نذقه من عذاب السعير في الآخرة. يقال زاغ، نعم، يقال زاغ عن الأمر يزيغ زيغا إذا عدل عنه. من محاريب أي قصور ومساجد، جمع محراب، وهو كل موضع مرتفع ويطلق على مكان وقوف الإمام في المسجد وعلى الغرفة التي يصعد إليها بدرج وعلى أشرف التي يصعد. أحسن الله عليكم سيدنا. وعلى الغرفة التي يصعد إليها نعم التي يصعد إليها بدرج وعلى أشرف بيوت الدار، وتماثيل أي صور صور للملائكة والأنبياء والصالحين من زجاج أو نحاس أو رخام، تقام في المساجد ليراها الناس فيعبد الله تعالى وحده مثل عبادتهم، وكان اتخاذها في شريعته جائزا، أما في شريعتنا فمحرم سدا لذريعة التشبه بمتخذ الأصنام. وجفان كالجواب أي قصاع كبار كالحياض العظام، جمع جفنة وهي أعظم القصاع، وجابية وهي الحوض الضخم الذي يجبى فيه الماء للإبل أي يجمع، ومنه جبيت الخراج جباية، والماء في الحوض جبيا جمعته. وقدور هي ما يطبخ فيها الطعام من فخار أو نحاس أو غيره. راسيات أي ثابتات على الأثاث، لا تحمل ولا تحرك لضخامتها وعظمها. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا يا آل داود بطاعة الله شكرا له تعالى على ما خصكم به من النعم وعلى سائر النعم التي عمكم بها مع سائر خلقه. وحقيقة الشكر الاعتراف بالنعمة للمنعم والثناء عليه لإنعامه. واستعمال النعم في طاعته، وشكرا مفعول لأجله. دابة الأرض أي الدابة التي تفعل الأرض، وهو أكل الخشب، وتسمى الأرض بدون ضبط عندي سين. الدابة التي تفعل الأرض وهو أكل الخشب، وتسمى الأرضة وسرقة وسوسة الخشب. يقال أرضة دابة الأرض أي الدابة التي تفعل الأرض، وفعل الأرض يعني والأرض هو أكل الخشب. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. الدابة التي تفعل الأرض وهو أكل الخشب، وتسمى الأرض وسرقة وسوسة الخشب. يقال أرضت الدابة الخشب أرضا من باب ضرب أكلته، وإضافة دابة إليه من إضافة الشيء إلى فعله. تأكل من سأته أي عصاه التي كان يتوكأ عليها، وسميت من سأه لأنه يزجر بها ويساق، وتؤخر بها الغنم، وتدفع إذا جاوزت المرعى من نسأ البعير كمنع إذا زجره وساقه أو أخره ودفعه كنسأه وأنسأه. وقد أكلت الأرضة شيئا منها فسقط، فعلمت الجن علما بينا كذب من يزعم منهم علم الغيب، وإلا لعلموا بموته في حينه فلم يلبثوا بعده في هذه الأعمال الشاقة. لقد كان لسبأ في مسكنهم، هو في الأصل اسم رجل، وهو سبأ بن يشجب ابن يعرب بن قحطان ابن هود، وهو أول ملوك اليمن، وكان له 10 أولاد تيامن منهم بعد السيل 6. تيامن يعني سكنوا اليمن سيدنا؟ صلى الله عليه وسلم. تياماً نعم صلى الله عليه وسلم. وهم الأزد وكندة ومذحج والأشعريون وأنمار وحمير، وتشاءم منهم بعده أربعة وهم عاملة وغسان ولخم وجذام. والمراد به هنا الحي أو القبيلة المسمات باسمه، فيصرف على الأول ويترك صرفه على الثاني. وبهما قرئ ومس نعم وبهما قرئ ومسكنهم مأرب بوزن منزل باليمن على مسيرة ثلاث ليال من صنعاء، ويطلق عليها سبأ، وهي مدينة بلقيس. آية علامة دالة على قدرته تعالى وإحسانه ووجوب شكره، أو دالة على أن من بطر النعمة ولم يقم بحق شكره. عفوا سيدنا صلى الله عليه وسلم. أن من بطر النعمة ولم يقم بحق شكرها سلبه الله إياها وبدله بها بؤسا وشقاء، فليتعظ بذلك من كفر بالله وغمط نعمه ككفار مكة. جنتان عن يمين وشمال، طائفتان من البساتين، طائفة عن يمين بلدهم وطائفة عن شماله، ينعم الناس بثمارها ويستترون بظلالها. بلدة طيبة زكية مستلذة، فأعرضوا عن الشكر أو كذبوا أنبياءهم، فأرسلنا عليهم سيل العرم. العرم اسم للوادي الذي كان يأتي السيل منه، وقيل المطر الشديد، وقيل السيل الذي لا يطاق. وإضافة سيل إليه من إضافة الموصوف إلى الصفة مع التجريد، أي أرسلنا عليهم السيل الذي لا يطاق. وقيل العرم جمع لا واحد له، أو واحده عرمة، وهو الأحباس والسدود تبنى في أوساط الأودية لحجز السيول. وكانت السيول تأتي المدينة من الأودية، فبني سد عظيم لحجزها وللانتفاع بها في ري أراضيها على الدوام. فأخصبت ونمت الزروع وكثرت الأموال، فبطروا معيشتهم وأعرضوا وأهملوا لشدة ترفهم. وأهملوا نعم حسن الله عليكم سيدنا. وأهملوا لشدة ترفهم إصلاحه، فتصدع بناؤه ولم يقوى على مقاومة السيل بعد. فلما جاء اجتاح أراضيهم واكتسح أموالهم ومزقهم شر ممزق، فتشتتوا في البلاد وضرب بهم المثل، فقيل ذهبوا أيدي سبا وتفرقوا أيادي سبا. واليد الطريق، أي فرقتهم طرقهم التي سلكوها، كما تفرق أهل سبا في مذاهب شتى، فلحق كل فرع بجهته. ومنهم غسان لحق بالشام، والأوس والخزرج بيثرب، والأزد بعمان، وخزاعة بتهامة وآل خزيمة بالعراق. أكلم ثمر خمط بدل منه، وهو ثمر الأراك، أو هو نبت مر لا يمكن أكله، أي ثمر نبت مر. وأكلم هو ضرب من الطرفاء، صلى الله عليه وسلم، أو هو السمر، وهو نوع من العضاه، نعم، وهو نوع من العضاه مفرده سمرة. سدر هو الضال، وهو نوع من السدر لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للغسول، وله ثمرة، نعم، وله ثمرة عفصة لا تؤكل، أي إن ثمار أراضيهم التي كانت طيبة نافعة أصبحت بعد التبديل على العكس من ذلك جزاء إعراضهم بطرا وكفرا. القرى التي باركنا فيها قرى الشام قرى ظاهرة متواصلة بحيث يظهر لمن في بعضها ما في مقابلته من الأخرى، وقدرنا فيها السير، جعلنا نسبة بعضها إلى بعض على مقدار معين من السير كميل أو مرحلة فلا مشقة يتحملون كميل أو مرحلة فلا مشقة يتحملونها في أسفارهم. باعد بين أسفارنا طلبوا بطرا وطغيانا أن يجعل الله بينه وبين الشام. عفوا سيدنا لحظة. نعم. صلى الله عليكم سيدنا. قوله تعالى باعد بين أسفارنا طلبوا بطرا وطغيانا أن يجعل الله بينهم وبين الشام مكان تلك القرى العامرة مفاوز وصحارى متباعدة الأقطار، فأجابهم إلى ما طلبوا صيرناهم أحاديث يتلهى الناس بأخبارهم ويضربون بهم المثل فيقولون تفرقوا أيدي سبا ومزقناهم فرقناهم في البلاد. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه أي حقق عليهم إبليس بطاعتهم له وعصيانهم ربهم ما كان يظنه ظنا من أنهم بإغوائه إياهم يتبعونه ويطيعونه في معصية الله. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه أي حقق عليهم إبليس بطاعتهم له وعصيانهم ربهم ما كان يظنه ظنا من أنهم إيه؟ بإغوائه إياهم يتبعونه ويطيعونه أو يتبعونه. ماشي أحسن الله عليكم سيدنا. يتبعونه ويطيعونه في معصية الله. وقرئ صدقا بالتخفيف وصدق أغلب القراء، يعني الجمهور يقولون صدقة. الجمهور يقول صدقة؟ تقريبا الكوفيون صدقة صدقة الإمام عاصم وحمزة وخليفة صدقة صدقة الكوفيون فقط صدقة الباقون صدقة. صلى الله عليه وسلم. وقرئ صدق بالتخفيف أي صدق في ظنه بمعنى أصاب فيه سلطان تسلط واستيلاء بالوسوسة والإغواء. لكن هو الإمام كما ذكرنا يعني لا يتعرض لكل الاختلافات في القراءات يعني يريدها يعني أحيانا. نعم. وقد يفوت ما فيه خدمة للمعنى من القراءات أيضا، يعني صحيح. لا يستوعب حتى هذا النوع. نعم. يعني مرة الذي بي تختلف المعاني. نعم. يعني في الآية التاسعة عشر في قوله تعالى ربنا باعد بين أسفارنا لم يذكر الاختلاف رغم أنه يعني يثري المعنى. نعم. قرئ ربنا باعد وقرأ الإمام يعقوب وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا باعد. نعم. جزاكم الله خير. اللهم امين. فهذه من التي تسري المعنى يعني. اي نعم. صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فيما فيما يهمكم من أموركم لعلهم يستجيبون لكم. والأمر للتوبيخ والتعجيز، لا يملكون مثقال ذرة، أي لا يملكون شيئا ما من خير أو شر أو نفع أو ضر في أمر من الأمور، فكيف يكونون آلهة تعبد؟ والجملة مستأنفة في موقع الجواب عما قبلها، وما له منهم من ظهير، أي ليس له تعالى من هؤلاء الآلهة الباطلة معين يعينه في تدبير أمر من أمور السماوات والأرض، ولا تنفع الشفاعة عنده تعالى إلا لمن، أي لشافع أذن له من النبيين والملائكة ونحوهم من المستأهلين لمقام الشفاعة عنده. من المستأهلين، المستحقين يعني. أحسن الله عليكم سيدنا. من المستأهلين لمقام الشفاعة عنده في الشفاعة لمن يستحقها. وظاهر وظاهر أن الكفار لا يستحق، وظاهر أن وظاهر أن الكفار لا يستحقونها، وأن الأصنام ليست أهلا لها. ونظيره قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو تكذيب لقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي كشف عنها الفزع، والتضعيف هنا للسلب كما في قردت البعير. أحسن الله عليكم سيدي. إذا أزلت قراده، ومنه التمريض. والفزع انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف، وحتى غاية لما لما فهم مما قبلها من أن ثم انتظارا وترقبا من الراجين للشفاعة والشفعاء، هل يؤذن لهم أو لا يؤذن لهم، والكل في فزع وخوف في ذلك الموقف الرهيب. فكأنه قيل يتربصون ويتوقفون مليا فزعين، حتى إذا كشف الفزع وأزيل عن قلوبهم قلوب الشافعين والمشفوع لهم بكلمة من رب العزة في إطلاق الإذن، تباشروا بذلك. فسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي القول الحق، وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى. نعم، يقرأ الشيخ محمد. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم شكرا، جزاك الله خير. الله أكبر. نعم شيخنا، تفضل شيخنا. يا رحمن الرحيم. قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، بعد أن عرف مما تقدم من هو على الهدى ومن هو على الضلال، أخبرهم الله بأنهم على الضلال على جهة الإنصاف في الحجة، فهو كقول المتبصر في الحجة لصاحبه أحدنا كاذب وقد عرف أنه الصادق المصيب وصاحبه الكاذب المخطئ، ومثله في الإنصاف بكلام أبلغ وأسلوب أرفع. قوله تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا، أي كسبنا، ولا نسأل عما تعملون. قوله تعالى ثم يفتح بيننا بالحق، أي يحكم بالعدل، فيثيب المطيع ويعاقب العاصي، وهو الفتاح أي الحاكم في كل أمر بالحق، العليم بما يتعلق بحكمه من المصالح. كلا ردع عن زعم الشرك، وما أرسلناك إلا كافة للناس، أي إلا إلى الناس جميعا، وأصله من الكفر بمعنى النفي، وأريد به العموم لما فيه من المنع العموم وأريد به العموم لما فيه من المنع من الخروج، واشتهر فيه حتى قطع فيه النظر عن معنى المنع بالكلية. ولو ترى أي ولو ترى حال الظالمين وقت وقوف من الحساب راجعا بعضهم إلى بعض القول لرأيت حالة فظيعة، موقوفون عند ربهم أي محبوسون عنده تعالى في موقف الحساب. بل مكر الليل والنهار، بل صدنا مكركم بنا في الليل والنهار، وأضيف المكر إليهما لوقوعه فيهما، والمكر في الأصل الاحتيال والخديعة، يقال مكر به يمكر فهو ماكر ومكار، ونجعل له أندادا أشباها ونظراء وأمثالا نعبدها من دونه تعالى جمع ند. وأسروا الندامة أي أخفوا الندم على ما كان منهم في الدنيا من الضلال والإضلال بالنسبة للمستكبرين، ومن الضلال فقط بالنسبة للمستضعفين لما عاينوا العذاب وهالتهم شدته، أو أظهروا الندم عندئذ. وأسر من الأضداد تأتي بمعنى الإخفاء والإبداء، وهمزتها تصلح للإثبات والسلب، فمعنى أسره جعله سرا أو أزال سره، ونظيره أشكيت. وجعلنا الأغلال أي القيود في أعناق المستكبرين والمستضعفين الذين كفروا جزاء ما كانوا يعملون. قال مترفوها أغنياؤها ورؤساؤها وجبابرة المتسعون في النعم البطرون بها. ويقدر يقتر ويضيق الرزق على من يشاء أن يقتر عليه ضد يبسط، والأمر في كليهما على حسب ما تقتضي الحكمة الإلهية. تقربكم عندنا زلفى أي قربى، منصوب على المصدرية من معنى العامل والتقدير تقربكم قربى. لهم جزاء الضعف أي أن يجازيهم الله الضعف مصدر مضاف لمفعوله، أو لهم الجزاء المضاعف من إضافة الموصوف إلى الصفة في الغرفات المنازل الرفيعة في الجنة. معاجزين زاعمين سبقهم لنا وعدم قدرتنا عليهم، في العذاب محضرون أي في جهنم يحضرهم الزبانية فيها. يحضرهم الزبانية فيها. ويقدر له يضيقه على من يشاء بحكمته، أنت ولينا أنت الذي نواليه. يعبدون الجن أي الشياطين حيث كانوا يطيعونهم فيما يسوون لهم من عبادة غيره تعالى. ما هذا إلا إفك مفترى أي ما هذا القرآن إلا كذب في نفسه مفترى على الله من حيث نسبته إليه، ومفترى من حيث نسبته. وما آتيناهم من كتب يدرسونها أي لم نأتهم بكتب تدل على صحة الشرك ليعذروا فيه، ولم نرسل إليهم قبلك نذيرا يدعوهم من الشرك ويخوفهم من العقاب على تركه، وفي هذا من التهكم والتجهيل لهم ما لا يخفى. معشار ما آتيناهم عشر ما أعطيناهم من النعم، فكيف كان إنكاري عليهم بالتدمير والإهلاك؟ فليحذر هؤلاء من مثله. وأصل النكير تغيير منكر أي إزالته بالعقوبة في الدنيا، إذ هي التي يحصل فيها تغييره. إنما أعظكم بواحدة أي إنما آمركم وأوصيكم بخصلة واحدة أو عاقبة ما أنتم فيه بكلمة واحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى أي تجتهدون في الأمر بإخلاص بوجه الله تعالى متفرقين اثنين اثنين واحدا واحدا، ثم تتفكروا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وما جاء به، فيتعاضد الاثنان في التفكر والتأمل في أمره، وينظر الواحد في أمره بعدل ونصفه، فعند ذلك تعلمون أنه على الحق. ما بصاحبكم من جنة من جنون وخبل حتى يتصدى لهذا الأمر العظيم من تلقاء نفسه غير مبال بافتضاحه عند مطالبته بالبرهان وظهور عجزه، بل هو من تعلمونه أرجح الناس عقلا وأصدقهم قولا وأفضلهم علما وأحسنهم عملا وأجمعهم بالكمالات البشرية، فما جاءكم به إنما هو وحي يوحى إليه من الله تعالى، وما هو إلا رسول بشير ونذير يقذف بالحق، أي يلقي الوحي إلى أنبيائه يساوي بالحق أو متلبسا به، أو يقذف الباطل بالحق كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، أو يقضي ويحكم بالحق بتضمين يقذف معنى يقضي. قل جاء الحق أي الإسلام والتوحيد أو القرآن، وما يبدئ الباطل وما يعيد أي ذهب الباطل وهو الشرك والكفر ولم يبق له إبداء ولا إعادة، وهو كناية عن ذهابي واضمحلالي بالمرة، فإن الإبداء فعل الأمر ابتداء والإعادة فعله ثانيا، ولا يخلو الحي عنهما، فعدمهما كناية عن هلاكه، كما يقال: فلان لا يأكل ولا يشرب، كناية عن هلاكه. ولو ترى إذ فزعوا، أي ولو ترى، أي لو ترى إذا اعتراهم فزع وهلع في الآخرة عند البعث ومعاينة العذاب لرأيت أمرا هائلا، فلا فوت فلا نجاة ولا مهرب لهم يومئذ من عذاب الله، وأخذوا من مكان قريب أي من موقف الحساب إلى النار، وأن لهم التناوش من مكان بعيد أي ومن أين لهم في الآخرة تناول الإيمان والتوبة من الكفر، وقد كان ذلك قريبا منهم في الدنيا فضيعوه، وكيف يقدرون على الظفر به في الآخرة وهي بعية من الدنيا. والتناوش التناول يقال: ناشه ينوشه نوشا تناوله، ومنه تناوشوا بالرماح أي تناول بعضهم بعضا بها. ويقذفون بالغيب أي وكانوا يرجمون بالظن ويتكلمون بما لم يظهر لهم، فينسبون إليه تعالى الشريك ويقولون: لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار، ويقولون في القرآن: سحر وشعر وأساطير الأولين، في الرسول: ساحر شاعر كاهن مجنون. من مكان بعيد من جهة بعيدة عن أمر من تكلم في شأنه وعن الحق والصدق، والعرب تقول لكل من تكلم بما لا يحقه: هو يقذف ويرجم بالغيب. وحيل بالآخرة بينهم وبين ما يشتهون، وهو الإيمان المقبول والتوبة المنجية، كما فعل في الآخرة بأشياعهم أمثالهم ونظرائهم من كفار الأمم الماضية الذين كانوا من قبل، أي من قبلهم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون من ذلك في الآخرة. الأشياع جمع شيع، وشيع جمع شيعة، وشيعة وذلي أتباعه وأنصاره. سبق إنهم كانوا جميعا على نمط واحد في شك، أي من أمر الدين والتوحيد والرسل والبعث، مريب موقع في الريبة، من أرابه إذا أوقعه في الريبة والتهمة، والله أعلم. نوصل شيخا؟ نوصل، نعم. فاطر إن شاء الله. فاطر، قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض موجدهما على غير مثال يحتذى. سبق والمراد بهما العالم بأسره. جاعل الملائكة رسلا، أي الأنبياء يبلغونهم رسالاته بالوحي والإلهام والرؤية الصادقة، أو إلى العباد بنعمه أو نقمه. أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ذوي أجنحة عديدة، فلبعضها في كل جانب اثنان، ولبعضها ثلاثة، ولبعضها أربعة، والمراد كثرة الأجنحة للحصر، فلا ينافي الزيادة في بعضها عن ذلك. مثنى اسم معدول به عن اثنين اثنين ممنوع من الصرف، وكذلك يقال فيه: وثلاث ورباع، يزيد في الخلق، في خلق كل ما يريد خلقه، ما يشاء، كل ما يشاء أن يزيده من الأمور التي لا يحيط بها الوصف، ومن ذلك أجنحة الملائكة، فيزيد فيها ما يشاء وكذلك ينقص في الخلق ما يشاء، والكل جار على مقتضى الحكمة والتدبير. ما يفتح الله للناس من رحمة، أي ما يوسع الله للناس رحمة، أي رحمة، أي رحمة كانت مطرا أو رزقا أو نعمة أو أمنا أو علما أو حكمة أو نحو ذلك، فلا ممسك لها، فلا أحد يقدر على منعها. اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا بألسنتكم وقلوبكم ما أنعم الله به عليكم من النعم التي عددناها في الآيتين السابقتين وغيرها، واحفظوها بمعرفة حقها والإقرار بها وطاعة موليها وتخصيصه بالعبادة بالعبادة. ثم بين وحدة المنعم بقوله: هل من خالق غير الله لكم ولغيركم، أي لا خالق غيره سبحانه، واستفهام تقرير وتوبيخ، أي لا خالق غيره. ثم بين وحدة المنعم بقوله: هل من خالق غير الله لكم ولغيركم، أي لا خالق غيره سبحانه، هو استفهام تقرير وتوبيخ أو إنكار. يرزق من السماء والأرض رزقا حسنا فيه بقاؤكم، والجملة مستأنفة أو صفة، والجملة مستأنفة أو صفة لخالق. لا إله إلا هو جملة مستأنفة لتقرير النفي المستفاد مما قبله. فأنا تؤفكون، فكيف تصرفون عن توحيد خالقكم ورازقكم إلى الشرك في عبادته من الأفكي بالفتح سبق، أو فكيف يقع منكم التكذيب بتوحيده من الإفكي بالكسر أو الكذب، هو رجع من الأول لأنه قول مصروف عن الصدق. فلا تغرنكم، فلا تخدعنكم، ولا تلهينكم بالزخارف، ولا يغرنكم بالله بسبب حلمه وإمهاله. الغرور أي المبالغ في الغرور والخداع، وهو الشيطان بما يمنيكم من الأمان الكاذبة. أفمن زين له الشيطان أو نفسه وهواه عمله القبيح فرآه حسنا كمن لم يزين له، لا يستويان. ومن موصولة مبتلأ، والخبر محذوف لجلالة الكلام عليه، قد صرح بجزئين في نظير هذه الآية من قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله سبق. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي لا تمضي نفسك. لا لا ما سبق، هذا عزو. أفمن كان على بينة، ستأتي في محمد. نعم ستأتي. مظيم. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي لا تمضي نفسك، بمعنى لا تمضي نفسك. نعم. أي لا تمضي نفسك، بمعنى لا تهلك ولا تمت أسفا عليهم وندما على عدم إيمانهم. وعليهم متعلق بحسرات. ونظير هذه الآية قوله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين سبق. والله الذي أرسل الرياح مبتلأ وخبر، فتثير سحابا تحركه وتزعجه من مكانه أو تجمعه وتجيء به. كذلك النشور، أي مثل إحياء الموات الذي تشاهدونه إحياء الأموات الحساب في كمال الاختصاص بالقدرة الإلهية من نشر سبق. من كان يريد العزة، أي الشرف والمنعة، من قولهم: أرض عذاب. كذلك النشور، أي مثل إحياء الموات الذي تشاهدونه إحياء الأموات للحساب في كمال الاختصاص بالقدرة الإلهية من نشر. كذلك النشور، كان مادة نشر سيدنا كذلك النشور أي مثل إحياء الموات الذي تشاهدونه إحياء الأموات للحساب في كمال الاختصاص بالقدرة الإلهية. ثم من نشر هكذا من نشر أراد يبين يعني مادة الكلام. نعم شيخ. نعم نعم نعم من نشر سبق في نعم. الأنبياء. في الأنبياء آية إيه؟ هم ينشرون. نعم يتخذوا آيات من الأرض هم ينشرون. نعم. نعم نصر شيخا تفضل. قوله تعالى من كان يريد العزة أي الشرف والمنعة من قولهم أرض عزاز أي صلبة قوية أي من كان يريد العزة التي لا ذلة معها فليعتز بالله تعالى فلله العزة جميعا في الدنيا والآخرة دون ما عبدوه من الأوثان وغيرها ومن اعتز بالله أعزه الله ومن اعتز بالعبيد أذله الله وكان المشركون يتعززون بالأصنام كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا سبق والمنافقون يتعززون بالمشركين كما قال تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة سبق إليه يصعد الكلم الطيب وكل كلام هو ذكر لله تعالى أو هو لله سبحانه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والعلم النافع وصعوده إليه قبوله والرضا به أو صعود صحائفه أي إليه تعالى لا إلى غيره يصعد الكلم الطيب أي يقبل عنده ويكون مرضيا أو ترفع الصحف التي هو فيها فيجازي الله يوم القيامة أصحابها بالحسنى وهو بيان لطريق تحصيل العزة وحث على سلوك سبيلها والعمل الصالح يرفعه أي يرفعه الله ويقبله من المؤمنين الفاعل ضمير عائد إلى الله والضمير المنصوب عائد إلى العمل ومكر أولئك هو يبور أي يبطل ويفسد فلا ينفعهم من البوار سبق والمشار إليهم هم صناديد قريش الذين مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الندوة والله خلقكم من تراب دليل آخر على صحة البعث والنشور وكمال القدرة عليه ثم من نطفة هي المني سبق أزواجا ذكورا وإناثا وما يعمر من معمر أي ما يمد في عمر أحد ولا ينقص من عمره أي من عمر أحد آخر إلا في كتاب عنده تعالى أي في اللوح المحفوظ أو في الصحيفة أو في العلم الأزلي أو بقضائه تعالى وابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية ليس أحد قضي له طول العمر إلا وهو بالغ ما قدر له من العمر وإنما ينتهي الكتاب الذي قدر له لا يزاد عليه وليس أحد قضي له أنه قصير العمر ببالغ العمر أي الذي بلغه الأول ولكن ينتهي الكتاب الذي قدر له وما يستوي البحران مثل المؤمن والكافر فالبحر العذب مثل المؤمن والبحر الملح مثل الكافر وكما أن البحرين وإن اشتركا في بعض الفوائد لا يتساويان فيما هو المقصود بالذات من كل منهما كذلك المؤمن والكافر وإن اشتركا في بعض الصفات كالشجاعة والسخاء والأمانة لا يتساويان في الخاصية العظمى لبقاء الأول على الفطرة الأصلية ومعاناة الآخر لها هذا عذب فرات سبق سائغ شرابه سهل انحداره في الحلق لعذوبته وجاج سبق وتستخرجون حلية تلبسونها أي اللؤلؤ والأصداف والمرجان وإنما تستخرج من ملح خاصة وما يفيد ظاهر الآية من أنها تستخرج من كل من العزب والملح غير مراد بل كلام جرى على نمط قوله تعالى من رحمته جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله سبق وقول القائل لو رأيت الحسن والحجاج لرأيت خيرا وشرا فالأول الأول والثاني للثاني، وهنا الأول وهو اللحم الطري من البحرين، والثاني وهو الحلية من الثاني وهو الملح. ولو وترى الفلك فيه مواخر شواق لمسبورها يجريها الله تعالى مقبلة ومدبرة بريح واحدة. سبق يولج الليل في النهار يدخل أحدهما في الآخر. سبق لأجل مسمى مقدر لفنائهما يوم القيامة. ذلكم الله ربكم له الملك، أي ذلكم العظيم الشأن المتصف بالصفات المتقدمة من أول السورة إلى هنا، هو الله وهو ربكم، والذي له التصرف المطلق في العالم كله. ما يملكون من قطمير، ما يملكون قشرة نواة فما فوقها، ولا يقدرون على شيء. والقطمير قشرة البيضاء الرقيقة الملتفة على النواة، أو هو النكت في ظهر النواة، يضرب مثلا للشيء الجريء الطفيف. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تحمي نفس آثمة إثم نفس أخرى، وإنما تحمي كل نفس إثم الفعل الذي باشرته أو تسببت فيه. وإن تدعو مثقلة إلى حملها، الحمل بالكسر ما وضع على الظهر أو الرأس، أي وإن تطلب نفس مثقلة بالذنوب من يحمي عنها ذنوبها التي أثقلتها ليخفف عنها، لا تجد من يستجيب لها ولو كان من أقربائها. لا تجد. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. من تطهر من دنس الكفر والذنوب بالإيمان والتوبة والعمل الصالح فإنما يتطهر لنفسه، وإليها يعود الأجر والثواب، وهو حسن على تزكية النفس وتطهيرها. وما يستوي الأعمى والبصير، مثي الكافر في هذه الآية بالأعمى في عدم اهتدائه، والمؤمن بالبصير في اهتدائه، والكفر بالظلمات والإيمان بالنور، ومستقرهما في الآخرة بالظل والحرور. ثم مثي علماء بالله بالأحياء، والجاهلون بالله بالأموات. وزيادة لا في المواضع الثلاثة التي أولها، ولا الظلمات تأكيد نفي الاستواء، والحرور الريح الحارة بالليل كالسموم بالنهار. وقيل الحرور يكون ليلا ونهارا، والسموم لا يكون إلا بالنهار، والمراد به النار، كما أن المراد بالظل الجنة. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي ما من أمة ماضية إلا مضى فيها نذير من الأنبياء. والعرب أمة قد بعث إليهم إسماعيل عليه السلام، كما بعث موسى وعيسى إلى بني إسرائيل. وبالزبر أي بالكتب المنزلة من عند الله، جمع زبور وهو المكتوب كصحف إبراهيم وموسى. وبالكتاب المنير أي التوراة والإنجيل المنزلين، وهو من عطف الخاص على العام. فكيف كان نكير لإنكاري عليهم بحلول عقوبتي بهم. ألم تر أن الله أنزل، خطاب لكل من يصلح له بتقرير دليل من أدلة القدرة الباهرة والصنعة البديعة، يوجب الإيمان بالله ويدفع في صدور المتكلمين المكذبين، بعد أن ذكر أخذه تعالى لهم عقوبة على التكذيب والجحود، واختلاف ألوان الثمرات والجبال والناس والدواب والأنعام اختلافا بينا. ومن الجبال جدد، أي ذو طرائق وخطوط تخالف لون الجبل، بيض وحمر وسود، جمع جدة، وهي الطريقة في السماء والجبل، وأصلها الخطة التي في ظهر الحمار تخالف لونه، مختلف ألوانها أي أصنافها بشدة والضعف. وغرابيب سود، جمع غربيب، وهو الذي أبعد في السواد وأغرب فيه. وسود بدل من وغرابيب، وهي معطوفة على بيض، وقيل معطوفة على جدد، أي ومن الجبال مخطط ذو جدد، ومنها ما هو على لون واحد وهو السواد الشديد، والمراد أن مختلفة الألوان كثيرة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخافه تعالى بالغيب العالمون به وبما يليق به من الصفات الجليلة والأفعال الجميلة، لأن مدار الخشية معرفة المخشي والعلم بصفاته وأفعاله. أما الجاهلون به تعالى فلا يخشون ولا يخافون عقابه. وهذه الآية مكملة لقوله تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب من هذه السورة. بتعيين من يخشاه من الناس بعد بيان اختلاف طبقاتهم ومراتبهم في الصفات. يرجون تجارة أي معاملة من الله مع الله تعالى لنيل الربح والثواب. لن تبور أي تكسد. سيأتي تغذية. والجملة خبر إن شكور أي مجازيهم على طاعاتهم أو في الجزاء. ثم أورثنا الكتاب أي ثم جعلنا القرآن الذي أوحينا إليك ميراثا منك لأمتك التي اصطفيناها على سائر الأمم وجعلناها أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس ينتفعون به ويفهمون ما فيه من العلوم والأحكام والمواعظ والأمثال بالذات كالعلماء الراسخين أو بالواسطة كغيرهم. وثم للتراخي الزمني والمراد بالذين اصطفينا أمة الإجابة. وفي التعبير بالاصطفاء تمويه بفضلها على سائر الأمم. ثم قسمها الله تعالى إلى ثلاثة أنواع. أشار إلى الأول بقوله تعالى منهم ظالم لنفسه بارتكاب صغائر الذنوب المؤدي إلى نقصان من الثواب، وإلى الثاني بقوله ومنهم مقتصد معتدل في أمر الدين لا يميل إلى إفراط ولا إلى تفريط، وإلى الثالث بقوله ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله هو السابق لغيره في أمور الدين. وقيل الظالم من رجحت سيئاته على حسناته، والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته، والسابق من رجحت حسناته على سيئاته، وكلهم من أهل الجنة. ذلك أي توريث الكتاب لمن اصطفيناه. يدخلونها الضمير الراجع للأنواع الثلاثة. وقالوا أي ويقولون عند دخولهم الجنة وعبر بصيغة الماضي الدلالة على تحققه. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن أي جنس الحزن الشامل لجميع أحزان الدين والدنيا والآخرة. والحزن والحزن ضد الفرح. دار المقامة دار الإقامة الدائمة الجنة، لا يمسنا فيها نصب، لا يصيبنا فيها تعب ولا مشقة وعناء. يقال نصب كفرح إذا تعب وأعيا. ولا يمسنا فيها لغوب إعياء من التعب وكلال من النصب. يقال لغب لغبا ولغوبا ولغوبا كمنع وسمع وكرم أعيا أشد الإعياء. هم يصطرخون فيها يستغيثون ويضجون في النار رافعين أصواتهم افتعال من الصراخ وهو الصياح بجهد ومشقة، ويستعمل كثيرا في الاستعانة لجهد المستغيث صوته. والصارخ المستغيث وأصله يصطرخون، فأبدلت التاء طاء بقرب مخرجها من الصاد لما ثقلت. أولم نعمركم أي ألم نمهلكم ونعمركم العمر الذي يتمكن من التذكر فيه من أراد التذكر. جعلكم خلفاء خلائف الأرض خلفاء في أرضه، وملككم منافعها ومقاليد التصرف فيها تشكروه بالتوحيد والطاعة. أو جعلكم خلفا لمن سبقكم من الأمم الذين كذبوا الرسل فهلكوا فلم تتعظوا بحالهم، وما حل به من الهلاك جمع خليفة إلا مقتا أي أشد البغض والاحتقار والغضب، إلا خسارة هلاكا وخسرانا في الآخرة. أرأيتم شركاءكم أي أخبروني عن حال شركائكم، أروني أي جزء خلقوا من الأرض حتى يستحق الألوهية والشركة. ورأى بصرية تتعدى بالهمزة إلى مفعولين، أولهما شركاءكم والثاني الجملة الاستفهامية بعدها، واستفهام إنكاري فيه وفي الموضعين بعده. وأروني أي أخبروني تأكيد لأرأيتم. أم لهم شرك أي بل ألهم شركة مع الله في خلق السماوات حتى يستحقوا ما زعمتم فيها. أم آتيناهم كتابا أي بل آتيناهم كتابا بالشركة فهم على بينة منه أي حجة ظاهرة منه. إلا غرورا أي وعدا باطل قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأقسموا بالله جهد أيمانهم غاية اجتهادهم في تغليظها. سبق نفورا تباعدا عن الحق والهدى، تكبارا في الأرض بدل من نفورا أو مفعول لأجله. ومكر السيء معطوف على استكبار. أصل التركيب وأن مكروا مكر السيئة فأقيم المصدر مقام أن والفعل وأضيف إلى ما كان صفة له، ومكرهم شركهم بالله أو كيد للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أي لا يحيط مكروه ذلك المكر إلا بأهله الماكرين من الحوق وهو الإحاطة. يقال حاق به كذا، أي أحاط به، أو لا يصيبه ولا ينزو إلا بهم، فهل ينظرون فما ينتظرون سنة الأولين، سنة الله فيهم بتعذيبهم لتكذيبهم، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. وجزاك شيخ. كتب الله أجرك. وإياك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. أهلا شيخنا، حياكم الله. يا مرحبا شيخ عبد الجليل. يا أهلا يا أهلا. طالبكم عبد الجليل عمري من حلب. وأنا الآن. يا مرحبا. أهلا بكم شيخنا، وأنا الآن في تركيا. يا مرحبا. منذ 10 أعوام تقريبا. كتب الله أجرك. ألقيت السلام حياتك. آمين آمين آمين وإياكم شيخ. أجارك مسعاك. ألقيت السلام 3 مرات بعد انتهاء سير أعلام نبلاء، ولكن كنت أعمل على اللابتوب، فالظاهر أنه لم يستجيب. لم يصل نعم. أرى أنكم ذكرتموني وذكرني شيخي عماد في ذكر بلدة كفر طب. إيه صحيح. نعم. التي تقع بين حلب ومعرة النعمان. نعم. فقد عندي بعض المعلومات عنها. طبعا الآن المدينة هي زائلة، ليس لها ذكر، فقد انقلبت رأسا على عقب في الزلزال الذي جرى في العام 1157 ميلادية. 1157 ميلادية. نعم. ذكره ياقوت الحموي. يعني يقرب من نصف هذا التاريخ هجريا تقريبا، وهو بعد تقريبا بعد 50 سنة من تحريرها من قبل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. آمين. هي قريبة من معرة النعمان، بلدة أبو العلاء المعري الشاعر المعروف. وقد ذكرها في ديوانه اللزوميات ببيت يدل على قلة مائها وشحه. أرى كفر طاب أعجز الماء أهلها، وبالس أعياها الفرات من الحفر. ماذا قال مرة أخرى؟ أرى كفر طاب. أيوة. أعجز الماء أهلها. وبالس أعياها الفرات من الحفر، حتى أهبار ما فيها يعني. فقيل أنه كان يحفر في الصخر، مثل نحن نسميه كنا في حلب صهاريج تجمع مياه المطر. هذا يختلف عن البئر، هو مثل البئر ولكن المصانع التي الله تبارك وتعالى فيه. نعم صدقتم حياكم الله. نعم. وأكثر ميزة فيها أنها كانت بلدة نصرانية. نعم. ودمرت عدة مرات عندما كان يمر بها جيش الصليبيين بدخولهم لغزو فلسطين أو المقدس. فكان يمر من أنطاكيا، كانوا يدخلون من أنطاكيا ويمرون بها، فكانت تعد ممر لجيش الصليبيين. يعني كان المقيمون بها نصارى، ومع ذلك إذا مر بهم إخوانهم أيضا يهدمون هذه القرية. صحيح، نعم مخالفون لهم في المذهب، مخالفون لهم. نعم، كان الصليبيين في أنطاكيا من الصليبيين العتات، المتشددين. كان لهم اسم من بقايا الرومان. نعم صدقت. فعندما دخلوا إلى فلسطين كانوا جيشهم مر من هذه القرية ودمرها، ثم أعقبها كما ذكرت الزلزال الذي قلبها رأسا على عقب، لم يبق فيها إلا بعض الآثار التنقيبية التي نقب بعدها، فظهرت بعض الآثار من كنائسها وبعض اللوحات من كنائسها. نعم عندنا في مصر يشتهر إطلاق لفظ كفر على ما بين القرية والمدينة، عندنا هل هي من هذا من هذه التسمية كفر أو كفر؟ كفر، نحن نسميها هنا كفر. عندكم تقولون كفر؟ نعم، عندنا بلدات كثيرة بهذا الاسم، وهي قرية تكون تابعة لمدينة صغيرة والمدينة تابعة لمحافظة. هم مر معنا في سير أعلام النبلاء كذلك كفر بطنة. نعم، هذه قريبة من الشام. هذه قريبة من دمشق. هنا كفر طابي وهناك كفر بطنة. نعم سيدي. نعم، ما شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخنا. وأردت أن أردت أيضا من منذ ثلاثة دروس عندما ذكر في فتح الباري الحديث المكررة بالسند والمتن في الجامع الصحيح. نعم قلنا أثرنا هذه المسألة. ما هي؟ قلنا أثرنا هذه المسألة عن العدد. أيوة نعم. أنا درست منذ عامين، درست صحيح، أخذت صحيح البخاري. عن المحقق محمد ياسين الفحل جزاه الله خيرا، هو عراقي، شيخ عراقي مشهور بالتحقيق. شيخ ماهر؟ نعم، ماهر ياسين الفحل. صحيح، نعم معروف. نعم، وهو عندنا في الدولية والمحققين النابهين. نعم فأخذت عنه صحيح البخاري، وطبع كتاب صحيح البخاري أيضا، وذكر في مقدمته الأحاديث المكررة بالسند والمتن في الجامع الصحيح وعددها 33. وعددها 33، ذكرها بالأرقام وبالكتب وبالأبواب. مثال حديث 31 أورده في كتاب الإيمان، وكرره بإسناده ومتنه في كتاب الديات برقم 6875. وهكذا ذكر الأحاديث 33 في هذه المقدمة. هذه كنت أريد أن. وكان الشيخ قاسم أرسل إلي كلام القسطلاني رحمه الله، إنه رأى ورقة بخط الحافظ ابن حجر، و ذكر فيها الحافظ المواضع التي كرر فيها البخاري الحديث في موضعين سندا ومتنا، ويعني سردها سردا. استخرج عليها بعد ذلك القسطلاني بضعة أحاديث. بضعة أحاديث. وذكر بعدها ان الشيخ ان الشيخ السهار انفوري او من واحد من مشايخ الهند. لحظة نسمع معنا الرسالة. نعم. واحد وعشرين. واحد وعشرين حديث. حديث. ثم زاد حديثا. اثنين وعشرون. هذا الأخير بقى إضافة. نعم. الشيخ محمد يونس الجنفوري. جمع 168 حديثا. الله أكبر. مكررة بالسند والمتن. نعم. الله أكبر. والله هنا ماهر ياسين الفحل حدد 33 حديث فقط. وذكر الشيخ ذكرها بالأبواب والكتب. نعم. الله أعلم. اللهم أطلت عليكم شيخنا وجزيكم خيرا إن شاء الله. والشيخ جزا الله عنا خيرا الشيخ عماد والذي دلنا عليك. جزاكم الله خيرا. الحمد لله. وكنت أتابعك منذ عامين تقريبا، ولكن الزلزال الذي وقع بنا هنا في تركيا آذاني جدا، حيث ذهب شهداء إن شاء الله نحسبه عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لهم أجر الشهداء. سبعة من عائلتي. سبحان الله العظيم. وتركت البلد حوالي 4 أو 5 شهور، يعني أصبحت لاجئا ضمن لجوء. سبحان الله. يسر الله لك. ورجعت بعد أن انتقلتم من المكان الذي كان فيه الزلزال إلى مكان آخر. إلى مكان آخر. نعم. إلى نعم. إلى الشمال. إلى الشمال. إلى أنقرة. أنا أسكن قريبا من غازي عنتاب. انتقلنا إلى أنقرة. ورجعت بعد 4 أشهر. وأكرمني الله أيضا، ذكرني الله تعالى بالسرطان في المثانة. وداولت آمين وإياكم شيخنا. آمين وإياكم شيخنا. كتاب الشيخ الجنفوري اسمه إرشاد القاصد إلى ما تكرر في البخاري من إسناد واحد. إرشاد القاصد إلى ما تكرر في البخاري من إسناد واحد. لا أدري والله أعلم هل هذا مما يدخل فيما نتكلم فيه، أو مما يكون أوسع من ناحية أنه أنه من الإسناد. يتكلم عن الإسناد. هو نعم جمع فيها 168 حديثا تكرر في البخاري بإسناد واحد. وهذه الرسالة بحثت عنها كثيرة لم أجدها. كثير جدا من كتب وأجزاء ورسائل هذا الشيخ الجليل غير موجود. أرجع طبعا لأنه هندي، ولأن الكتب عندهم الطباعة فيها قليلة، وحتى ما يطبع منها لا ينقل إلى البلاد العربية إلا النادر منه. المترجم حتى أنا لغتهم قد تكون الكتابة بالأردية لم تترجم أو ترجمت، الله أعلم. نعم.